وسددت في وجه الطريق بمرفق وزعمت لي أن الرفاق أتوا إلي وسددت في وجه الطريق بمرفقين وزعمت لي أن الرفاق أتوا إليك أهم الرفاق أتوا إليك أم أن سيدة صرخت محتدما قفي والريح والريح والريح تمضغ ما تطفي لا تعتذر أبدا ولا تتأسف أنا لست آسفة عليك أنا لست آسفة عليك أنا لست آسفة عليك أنا لست آسفة عليك أنا لست آسفة عليك لكن على قلب الوفي قلب الذي لم تعرفي قلب الذي لم تعرفي لم تعرفي يا من على على جسر الدنيا تركتني أنا لست أبكي من كمل أبكي عليك أنا لست أبكي من كمل أبكي عليك أنا لست أبكي من كمل أبكي يا من على جسر الدموع تركتني يا من على جسر الدموع تركتني أنا لست أبكي من قبل أبكي عليك أنا لست أبكي من قبل أبكي أنا لست أبكي من قبل أبكي عليك أنا لست أبكي من قبل أبكي عليك يا من على جسر الدموع تركتني أنا لست أبكي من قبل أبكي عليك عمري لديك فجميع ما وشوشتني أيامك كنت تحبني فجميع ما وشوشتني أيامك كنت تحبني قد بعده في لحظتين وبعدني ماذا لو أنك يا رفيق العمر قد أخبرتني أخبرتني أنت فجميع ما وشوشتني أيامك كنت تحبني فجميع ما وشوشتني أيامك كنت تحبني قد بعته في لحظتين وبعتني ماذا لو أنك يا رفيق العمر قد أخبرتني أخبرتني أنت يا أمري لدي فجميع ما وشوشتني أيامك كنت تحبني فجميع ما وشوشتني أيامك كنت تحبني قد بعته في لحظتين وبعتني لا تعتذر لا لا لا لا تعتذر فخطوط أحمرها تصيح تصيح بوجنتيك خربتك المزعور أفضح ما لديك تعتذر لا لا لا لا تعتذر فخطوط أحمرها تصيح تصيح بوجنتيك ورباطك المزور يفضح ما لديك ومن لديك يا من وقفت دمي عليك دمي عليك وزللتني زللتني ودعوت السيدة إليك ونسيتني نسيتني من بعد ما كنت الضياء بناظريك دمي عليك يا من وقفت دمي عليك وزللتني زللتني ودعوت السيدة إليك ونسيتني نسيتني من بعد ما كنت بضياء بناظريك αυτού δεμι άλλη. Ο αδελντένι, δεν εντένι, ο δα ούτε σε είδε δεν γυλαίει. Ο ένας εντένι, να συντένι, μην πάντη με έχουν του πια. Thank you. ماذا لو أنك يا رفيق العمر قد أخبرتني أنك أمري لدي فجميع ما وشوشتني أيام كنت تحبني فجميع ما وشوشتني أيام كنت تحبني قد بعده في لحظتي وبعدني ماذا لو أنك يا رفيق قد أخبرتني أخبرتني أنت أمري لدي فجميع ما وشوشتني أيام كنت تحبني فجميع ما وشوشتني أيام كنت تحبني قد بعته في لحظتين وبعتني ماذا لو أنك يا رفيق العمر قد أخبرتني أخبرتني أن انتهى أمري لدي فجميع ما وشوشتني أيام كنت تحبني فجميع ما وشوشتني أيام كنت تحبني قد بعته في لحظتين وبعتني لا تعتذر لا لا لا لا تعتذر فخطوط أحمرها تصيح تصيح بوجنتيك ورباطك المزعور أفضح ما لديك ومن لديك لا تعتذر لا لا لا لا تعتذر فخطوط أحمرها تصيح تصيح بوجنتيك ورباطك المزعور يفضح ما لديك ومن لديك يا من وقفت دمي عليك يا من وقفت دمي عليك وذللتني ذللتني ودعوت السيدة إليك ونسيتني نسيتني من بعد ما كنت الضياء بناظريك يا من وقفت دمي عليك يا من وقفت دمي عليك وذللتني زللتني رحت سيدة إليك ونسيتني نسيتني من بعد ما كنت بها بناظري. يا من وقفت دمي علي, يا من وقفت دمي علي وذللتني ذللتني ودعوت سيدة إليك ونسيتني نسيتني من بعد ما كنت بها نسيتني من بعد ما كنت بها بناظري. أنا لست آسفة على سوف أنا لست آسفة. كان عليك. أنا لست آسفة عليك. أنا لست آسفة عليك. لكن على قلبي الوفي، قلبي الذي لم تعرفي، قلبي الذي لم تعرفي، لم تعرفي. أنا لست آسفة عليك. أنا لست آسفة عليك. أنا لست آسفة عليك. أنا لست آسفة عليك. قلبي الوفي، قلبي الذي لم تعرفي، قلبي الذي لم تعرفي، لم تعرفي. يا من على جسر الدموع تردني، يا من على جسر الدموع تردني. أنا لست في منك بل أبكي عليك. أنا لست أبكي منك بل أبكي عليك. أنا لست أبكي منك بل أبكي عليك. أنا لست أبكي منك بل أبكي عليك. يا من على جسر الدموع تردني، يا من على جسر الدموع تردني. أنا لست أبكي منك بل أبكي عليك. أنا لست أبكي منك بل أبكي عليك.